عن العباس بن عبد المطلب قال هنا نلقي النفر من قريش وهم النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فآذاني ذلك هذا كذلك فقلنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأى الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل من الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. قال محمد صالح عبد الباقي في الزوائد رجال إسناد الثقات إلا أنه قيل رواية محمد بن كعب عن العباس مرسلة وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده راجع فتح الرباني للبنيا الجزء رقم 22 رقم 2 رقم 22 وعشرين صفحة 106 عن العباس هو رواية راجع تقول راجع عند راجع فتح الرباني إذا ما جبته الآن أو تبين راجع لا يعني هي بي يعني يرجع المهم ذكرت عنه ولا لا؟ إيه اثنين إذا ما تقول راجع ما حاجة تقول راجع عشر حاليا إيه أعد الكلام شو وأخرج الإمام أحمد وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده راجع الفتح الرباني كم الفتح نعم الرواية الأولى عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقى بعضهم بعضا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل من الإيمان قلب رجل من الإيمان حتى يحبه لله ولرسوله. والرواية الثانية من طريق ثاني عن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نخرج فنرى قريشا تحدث فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرقا اللهم صل وسلم عليه بين عينيه ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ من الايمان حتى يحبكم لله ولقرابته. واخرجه الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه الجزء الثالث صفحه 333 بنفس لفظ الحديث الاول الذي في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى الا انه زاد والذي نفس محمد بيده بدل والذي نفس بيده. الله اعلم باقي عليه كيف؟ ما خرج الحديث. إيه لأن لفظ المؤلف ما جاء ما غير الفاظ. إذا كان عليك أن تقول ولم أجده في اللفظ الذي ذكره المؤلف. ها؟ كذا؟ إيه أحسن. ها؟ قلت دخلوا في سنة بعدين قلت في جامعة يمكن صحيح الجامعة لا جامعة صحيح سنة أنت شخص سنة لا قلنا لا تفضل لكن أنا قصدي بس لفظ المؤلف ماشي الآن ها؟ كيف؟ وخرج الثاني ها؟ كتب ثاني أربع كتب كلمة حالك طيب إذا يحتاج من رجع أجل لفظ المؤلف من يجاب المؤلف لا فرق يعني اللفظ شديد في الألفاظ والذي نسي لا يدخل الإيمان قلب أحد مهمة لا يؤمن حتى يحبكم الله طيب راجع مرة ثانية. من عنده عندك خرجته يلا كل بحث الليلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم في كرامات الأولياء، وفسرنا أولا الأولياء، فقلنا الأولياء يا حجاج الأولياء من عرفنا جمع ولي، والولي طيب الدليل تمام. الكرامة الأخ هنا يجريه الله على يد متبع الرسول هنا على طيب إذا قلنا متبع الرسول كافي تثبيتا له أو تأييدا لطريقته كذا. طيب هذه الكرامة. قولنا أمر خارق للعادة خرج به، لا أمر خارق للعادة خرج به، هو الآن خارق للعادة. الكرامة أمر خارق للعادة، قولنا خارق للعادة وش خرج به؟ ما ليس بمثال، لا نعم يعني. خرج به ما وافق العادة، ما وافق العادة. طيب وش مثاله؟ عندك لا نريد مثال للخارج بهذا القيد، اي للخارج بهذا القيد امر خارج للعادة خرج به ما كان موافقا للعادة فليس بكرامة، نريد الموافق للعادة. الموافق للعادة نعم. يقول الرجل قد الشمس وتخرج كما قال، هذا ليس بكرامة. لماذا؟ لانه موافق للعادة. يجريه الله تعالى على يد متبع الرسول خرج به، خرج به الشعوذة. طيب وش بعد أيضا؟ وخرج به أيضا عيد هذا الكلام. نعم الوهاب طيب هذا كلام الأخوان. نعم لا يا أخوان إذا فينا خرج به المعجزة، لأن المعجزة أمر خارق للعادة يجيه الله على يد من؟ الرسول، مهم متبع الرسول، فكلمة متبع الرسول خرجت بها المعجزة لأنها على يد الرسول، وخرج بها الشعوذة والسحر لأنه على غير يد متبع الرسول. واضح؟ طيب قولنا تثبيتا له وكرامة أو تأييدا للحق، يعني أن الكرامة تكون إما تثبيتا لهذا الولي وتكريما له، وإما تأييدا للحق الذي هو عليه. مثال الأول الذي يكون تكريما للولي، يعني مجرد تكريم للولي والتثبيت، نعم خالد. حرم رضي الله عنه أن أتيت النار